نقطة مهمة جدا قالوا لنا. موضوع رجل الذي لا يصلي والمرأة التي تصلي، هل يبلغ فيه الدين الحد الرجل إذا أصبت مطلعة في الصلاة أن يطلقها؟ دكتور سبق الجواب أن يطلقها. يطلقها؟ نعم. طيب وهي ولو كان الأمر عكس؟ يطلب الطلاق، تطلب الطلاق، تطلب المفارقة منه. ولو كان وراءهم من الخلف 12 10 12 كل واحد. الله يتولاه. نسأل الله العافية. نسبة كبيرة جدا من النساء المصلين في المنطقة.